بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الحق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا، رغم أنه كل واحد منهم مخالفك في ناحية، إلا أن مواجيد الناس مختلفة. فاليهود هم أشد عداوة. ليه؟ لأن اليهود قد أخذوا سلطة زمنية جعلتهم هم السادة في المنطقة، لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سيادة ولا سلطة زمنية ولا حاجة، وعاكفون في صوامعهم وفي بيعهم يعبدون الله، ولا لهمش لا رئاسة ولا أي حاجة. اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه الزمنية. العلة فيه انه قال ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه العلة؟ ذلك بان منهم قسيسين. القسيسين جمع قس، وهو المتفرغ للعلم الرحمن. طيب قسيسين ورهبان، دول تفرغوا للعبادة، فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم، الراهب مهمته أن ينفذ إيه مطلوب العلم ويترهبك. إذن فنجد أن الحق سبحانه وتعالى امتن بشيئين جعلهم أقرب مودة، إن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب، ومنهم رهبان ينفذون مدلول الإيه مدلول المطلوب. ما دامت المسألة كده هي اللي دي بتعمل قرب مودة، يبقى إن ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن أقربهم مودة، أي ما بقوا على العلة. ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فلو أن الحق لم يعلل قربهم لنا في المودة كنا ممكن نقول إنهم أهل ود لنا على طول، إنما ما دام قد عللها بأن منهم قسيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون، ليه ما بيستكبروش؟ لأنهم ليس لهم تطاول إلى رئاسة، وليس لهم ترفع، وليس لهم تكبر. ليه؟ لأن برضو طبيعة دينهم مديالهم طاقة روحية، حتى إنهم يقول لك اللي يضربك على خدك الإيه؟ أدير لك الخد الإيه؟ الأيسر، بدهم شحنة إيه؟ إيمانية، فدي برضو نضحك عليهم. ودي بس مش كلام بس، بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا. اليهود مواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، حتى انهم نزلت فيهم الخسة انهم عايزين يرموا حجر عليه موتوه يسموه، وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من خصمه الا بان يقتله يبقى يقول له انت لست لك شجاعة تواجه بها حياته، ولو كان لك شجاعة تواجه بها حياته ما كنت تقول ده موته. يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه، ده دليل على انه ايه اضعف، لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركة حياته، انما ما دام ما يواجهش حياته ولا حركة حياته يقول لك اموته، لانه طول ما هو حي حي ايه حي على الاول. الواقع ده حصل ولا ما حصلش؟ الواقع حصل. نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعر بدعوته اتبعه قومه، إلا أن القندل بقوا مضطهدين من أهلهم ومن ذويهم، وحتى أن البيت الواحد انقسم، تجد مثلا أم حبيبة الله اللي هي بنت أبي سفيان يبقى أبوها شيخ الكفرة وهي إيه وهي مؤمنة، وتذهب مع زوجها إلى الحبشة، فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه الخلايا الإيمانية. ليه؟ لانه عايز الخلايا الايمانيه دي يبطل، انها ستفرق الايمان بعد ذلك، وانما انساب كل واحد يؤمن كده ويتلقف تبقى ما تنفعش. يقوم يعمل ايه؟ بيحمي شويه البيت. افرض ان مثلا جاءت شويه نار وعماله ايه تلتهب المخازن بتاعته، يقوم مثلا للرجل الناصح يروح بس ولو واخد ولو حفام منه يجنبه عشان يعمل منه ايه تقاوي بعدين يبقى يزرع يبقى دي خلصت يبقى نعمل منه ده تقاوي. فهذا هو السبب في الايه في المحافظة على الخلية الإيمانية التي سبقت. ما تقدرش تدافع عن نفسه نقوم نعمل ايه نفر بها الى مكان اخر الى مكان يأمنون ايه يأمنون فيه لانهم بعدين هيقدم مهمة. وقلنا زمان بقى ان بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة وتبقى شجاع. بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى الشجاعة دي على نفسك. احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعة بتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومشعل وبعدين دخل عليهم واحد صعلوك سيد مسدس وهم ما معهمش قوة وبعدين قوم يا ابن الكذا انت وقوة. طب قول لي بالله يعملوا ايه ربما تقتضيك الشجاعة ايه ان تجبون ايه ان تجبون خيار. ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين. ولكن المسألة الايمان مش انتحار لا الايمان انك انت تدخل المعركة وعلى الاقل عندك ظن بانك انت تدخل. فان رأيت المسألة النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد انما انتصر انتصار سلبي انه عرف يسحب الجيش لان سحب الجيش دي قوة اكتر من النصر. ليه؟ قال لك لان الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه انما مهزوم يبقى الريح ضده. فاللي يقدر يخلص الشوية دول كده. ولذلك القرآن يقول ايه ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. اذا فكونه بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى الخبرة الايمانية شوف النور الالهي يوم يجي يستعرض بقى الارض كلها يستعرض الارض كلها يشوف دول يروحوا فين الضعاف دول. ما حبش يروحوا في اي قبيله من القبائل لان القبائل اللي منشوره في الجزيره كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لانها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشهم يبقى اللي حياكم ضد اراده قريش يعمل ايه؟ هيعرض نفسه للمتاعب. فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يامنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيله في الجزيره. اما نعمل ايه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال تروحوا الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. يا سلام عنده خبرة كده بالرقعة الأرضية وإذا بيظلم وإذا ما يظلمش وإذا بحب. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا إلى دار أمن أمنوا فيها على دينه بحيث أن قريش لما جمعت صنادتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشة وخذوا الهدايا والألطاف علشان تجيبوا الأولاد اللي راحوا ايه هنا مرضيش النجاشي ايه يسلمهم. ولما قرأ عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب أهد اللي بقى تعنينا هنا سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ عليه سورة مريم. فلما قرأ سورة مريم شوف بس ذكاء الأداء جاب السورة اللي ايه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنها. فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنه يعني حتى تقشانه ضعيفه كده ويمسكها كده للقوم كلهم وهو جامع بقى القطس بتوعه والنعمان يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى ابن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. واشرب الايمان قلب وما استكبرش مع انه ملك ووقف امام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاول قال ملك لا يظلم عنده احد وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرات عليه سوره مريم وقال ان دي زي هو واللي نزل على عيسى ياخذ من مشكاه واحده. فعرف ان الايمان خامر قلبه بدليل ان ام حبيبه اللي هي بنت ابي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الاولين لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصر تشوف حكمه الحق احسن يقال ايه انها كانت متجوزه واحد وبعدين اسلم فثبت ابوه وراحت مع مين مع جوزها ده لازم بتحبه بينها وبينه يعني محبه كبيره قوي. يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينه علشان يثبت ان الهجرة كانت لله مش عشان وهي جوزها لا بدليله اتنصر وهي فضلت ايه. ف فأراد الله على لسان رسوله أن يكرمها وأن يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من المشكات التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام. موقفين اثنين. يقوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله ولي نكاح لأم حبيبة. شوف الائتمان. جعل ولي ايه؟ قال لك ده مأمون. مأمون على ما عرف من الإنجيل ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم ومأمون على أنه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الأولين إلى كفار إيه؟ فعملوا إيه؟ الوكيل عشان يتجوز إيه؟ شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين؟ أم حبيبة. أم حبيبة اللي جوزها متنصر. الله يبقى إذن شوف حتى الواحدة عملت كم جزئية. دل على أن أم حبيبة لم تذهب إلى الهجرة تبعا لزوجها، ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو، ودل على أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين؟ موقف الحكم الخبري من رسول الله في أن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وموقف الواقع حين شهد للقرآن بأنه من مشكات التي جاء منها إنجيل عيسى، وأيضا من الموقف بأنهم ما سلمش دول الله. يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وفاة النجاشي، فماذا يصنع؟ يصلي عليه صلاة الغائب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب ذلك إيه؟ بأن منهم قسيسين يعني يحفظون العلم، والرهبان اللي قاعدين للايه؟ نعم. اذا فامتنان الله بان منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم، ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الايه؟ منطوقات الايه. اذا لازم تعزل دي عنك. قد يجوز انه يكون عالم مثلا مش ملتزم، يقول لك لا يكفي ان تاخذ منه ايه؟ علمه. وبعدين يجوا ناس ايه؟ يقولوا ليه؟ لان العلم ده هينفع. ينفع الايه؟ خذ بعلمي ولا تركن الى ايه؟ الى عملي، وجن الثمار وخل العود للنار. لان منهم قسيسين ورهبان. طب كلمه بان منهم قسيسين ورهبان حيثيه، لانهم اقرب الينا موده. يبقى اذا الرهبانيه ممدوحه عند الله. اما ليه قال هناك في سوره الحديد ورهبانيه ابتدعوها، ورهبانيه ايه؟ ابتدعوها. ما دام ابتدعوها يعني احنا ما فرضناهاش. نقول لك ها صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله، انما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع اخر. بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه. هو قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه. طب وابتدعوها ليه؟ امال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى المأخوذ عليهم ايه؟ مش ابتداع الرهبانية، انما عدم رعايتها حق ايه؟ حق رعايتها. ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. يبقى عايزين واحد يعقل العلم، وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه؟ في الرهبان. وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش ايه؟ استكبار ولا علو. استكبار ولا علو يعني عايز يبقى له سلطة ايه؟ سلطة زمنية. هم دول ما فيهمش اي حد. اذا سيظلون اقرب الينا مودة ما كانت فيهم هذه الحيثية، قسيسين ورهبان ولا ايه؟ ولا يسكت. فان تخلوا عن واحدة منها وحبوا سلطة زمنية بقى نقول لهم بقى انتوا تخليتوا عن الصفة التي حكم الله بانكم فيها اقرب مودة. ان فكروا وقال لك نعمل وطن، ان فكروا بان يبقى لنا ارض، ان فكروا يبقى لنا مش عارف، نقول له بس انت خرجت عن الايه؟ ما ظللت على قسيسين ورهبان وانك لا تستكبر ولا تستعلي في الارض، يبقى انت على العين والايه؟ على العين والراس. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امن. خد بالك بقى الاداء القراني اللي جه قبل ان يجهد المفكرون نفسهم في دراسه بعض ظواهر النفس البشريه. لما جم في علم النفس نتيجه البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك. العين قلنا بت إيه؟ ترى، والود بت، واللسان والجوارح والأنف بيشم، والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة، كتير حاجات كتير قوي، وسائل إدراك إيه؟ متعددة. إحنا ما اهتدناش في أول الأمر إلا الخمس الظاهرة من وسائل الإدراك اللي هي إيه؟ العين والود والأنف والذوق باللسان هنا واللمس بالإيه؟ دي كانت وسائل الإدراك. ولذلك يقول لك إيه؟ الحواس الخمس الظاهرة. كأن ده احتياط، كلمة الظاهرة ده احتياط، لأن بيقول لك ده في حاجات الإنسان بيشعر بها إنما مش عارف بيدرك. طب أنت لما تدرك إنك جعان أدركت جوعك بأي جارحة؟ عينك، ودنك، أنفك، لمسك، ذؤابك، إن عرفت إنك جعان ولا لأ؟ أدي آلة إدراك، ما أنتش عارف جاية إزاي. طيب لما جيت تشيل حاجة وقلت دي أتقل مني، شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي أتقل، طب بأي شيء أدركت الثقل؟ مفيش وسيلة إدراك. قعدوا يفكروا إيه يعني أدركت الثقل دي إزاي؟ أم قال لك ده حاسة اسمها حاسة العضل. إيه يعني حاسة العضل؟ أم قال لك تشيل ديا فتجهد العضلة، أقل من دي لما تشيلها تقوم تعرف إن دي تقيلة. الله، طب وحاسة البين؟ البين يعني إيه؟ يقول لك أنت تمسك القماش، تجيب الأنامل دي كده وتحطه كده خلاص، وبعدين تمسك القماش التاني تعمل كده، يقول لا ده أراق. قال لا، طب وبأي شيء أدركت إن ده أراقي؟ وده السمك ما يتجاوز مرة واحد على عشرة من الملي، ومرة نص ملي، ومرة ربع ملي، إزاي أدركت إن ده إيه؟ قال لك بعد الأمولتين هو الذي يحدد. ولذلك لما تيجي لها في التانية تمسك ده التانية إيه؟ تقوم تجدها وبعدين تنزلها تحت عن الفردة الواحدة تلاقيها أقل. قل الله، بأي شيء أدركت هذا؟ إذا في حواس إيه؟ كتير. لكن حواس الإدراك دي لما تدرك ما تمرش عابرة كده، تدرك وتترك شيئا في النفس البشرية. اللي تتركه في النفس البشرية من الآثار سواء كانت آثار حب وميل أو بغض ونفرة، يبقى ده وجدان ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس. افرض انك انت كلت ايه؟ حاجة حلوة بلسانك بقت حلوة، استطبتها بنفسك، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. لقيتها وحشة وضايقت منها، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ساعة ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجة حلوة تمد ايدك تاخد واحدة تانية، دي اسمها عملية ايه؟ نزوع. بقى النزوع نتيجة ايه؟ نتيجة الوجدان، والوجدان نتيجة ايه؟ نتيجة الادراك. يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه؟ ثلاثة، تدرك فتجد فتنزع. احنا ضربنا مثلا زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان، رؤيته للوردة الجميلة بشكلها والوانها ده ادراك، اعجابه بها كده وعشقها وحبه يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ما انت حر ادرك كما شئت وايه ايه وجد كما شئت، انما تيجي تمد ايدك لها تلطفها يقوم الباب ولك ايه؟ يبقى عملية النزوع وقفنا عندها. انما هل حشا كنت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها؟ لا. اذا الادراك والوجدان ده امر ايه؟ مباح. لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين؟ فيه الشريعة. الا شيء ايه؟ واحد، هو ادراك جمال الانوثة. تدرك جمالها فتجد في نفسك حب وميل. طب وتنزع ازاي بقى؟ طب افرض مش من محارمك بقى، يا تنزع يا تكبت. ان كبت تتعقد وتبقى مصيبتك سودة، وان نزعت تلق في اعراض الناس. وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان؟ مش ممكن. فربنا قال لك من اول الامر هنتدخل، ما تدركش، غض بصرك، لان دي مساله مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها. انت فضلتها في الورده، انما في العمليه الثانيه دي ده في سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانه كبيره، يتعب يتلق، فان عفيت تعقد، ان ولقت هتكت اعراض الناس. يقول لك من اول الامر نعمل ايه؟ نمنع الادراك. شوف الايه بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الايه؟ الادراك والوجدان والايه؟ والنزوع. واذا سمعوا، ده ايه؟ ادراك. سمعوا ايه المسموع؟ ما انزل الى الرسول. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ده إيه؟ وكده بعد النتيجة دي يقول يقولون ربنا آمنا. يبقى عملية إيه؟ عملية نزوعية. القرآن نزل من إمتى؟ من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكاية دي ولا أي حاجة. إنما شو الترتيب؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا. هذه المظاهر الثلاثة: الإدراك والوجدان والنزول. هنا بقى الأداء. ساعة ما سمعوا سمعت الوين، وبعدين جي حاجة في الايه؟ في الوجدان. الوجدان ده له علامات. عينيهم فاضت بالدم، في غروراق وفي فيض بالدم. غروراق ان الحجرة ده ايه كلها تتملي ايه؟ دموع، بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط. يقول لك وغروراقت عيناه بالدموع، يعني لقيت الدموع كده بس. انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت. ومعنى فيض، الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمظروف. فكأن الدمع ملأها امتلاء، زي ما الاناء او الكباية تحط فيها مي تاخد كل ايه، وبعدين اللي يزيد يعمل ايه؟ تفيض من هنا ومن هنا. طيب مما عرفوا من الحق. لاحظ بقى ان الاداء هنا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض. تفيض من إيه؟ من الدم. أدي من مم ما عرفوا. أدي من تاني من الحق. يبقى كم من هنا؟ ثلاثة. يبقى تفيض من الدم دي ابتدائية من هنا بقى، ومن التانية سببية. مما عرفوا بقى فاضت من الدم ليه؟ نتيجة ما عرفوا. وعرفوا ايه؟ عرفوا الحق او بعض الحق. مما عرفوا من الحق، مش عرفوا، لان القرآن ما نزلش لهم كله كده كله، ده عرفوا جزئية بسيطة. فاذا كان قد فاضت اعينهم من بعض ما عرفوا من الحق، فكيف اذا استوعبوه كله؟ يبقى عرفنا كم من هنا اهو. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم. بسبب ايه؟ من، يعني بسبب ما عرفوا من الحق. مش قال عرفوا الحق، عرفوا من الايه؟ شوف بقى مين جت كم مرة، وكل واحدة لها ايه؟ لها مجال عمالة تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. كلمة الدمع دي انتوا عارفين كل حركة في الانسان لها عملية ميكانيكية، وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحتراق. زي اي حاجة، زي اي مكنة بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها، العملية نفسها نتيجة ايه اللي انت بتشوفه الشكمان ده عمال بيطلع ايه؟ احتراق. نتيجة الاحتراق، ونتيجة الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقة، الطاقة اللي بتدي الحركة، الحركة اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف الطاقة. كذلك كل انفعال في النفس. انا باكل الطعام وبشرب، وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نتيجة العملية دي كلها اشياء كثيرة. بس الاشياء الكثيرة فيه زي ما بنقول نتيجة الاحتراق بس نظيفة، عرق كده. طيب سماخ وين؟ نتيجة احتراق كلها. مخاط بالأمس يجي نتيجة احتراق، بس نتيجة احتراق نظيفة شوية. وبعدين نتيجة احتراق بول أقل، وبعدين اللي بيخرج من المكان الآخر. الله، كل دي نتيجة ايه؟ احتراق. نتيجة الاحتراق دي احنا قلنا معمولة بعملية اللي خلق الماكينة الإنسانية دي، زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف ايه تمام. بس احنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر، ان كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الانسانية او في الحيوانات مفيدة لشيء اخر، وكل العوادم اللي تطلع من صناعة الانسان ضارة، اللي بتسموا منها ايه؟ تلوث الايه؟ تلوث البيئة. احنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا، وبعد ذلك تطلع فضلاتها

الحرية وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعية بتاعتك، إن هو يحول بيننا وبين النفعية الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين، ولد ساعة ما يصحى الصبحية ان كان معلمه الوضوء والصلاة يصلي ويأكل لقمة وياخد كتبه وينسي ايه على المدرسة، وولد تاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش، وان غلظوا عليه وصحوه يلتفتوا لو طلع السكع في الشارع وقعد على القهوة وقابل مش عارف ايه. الاثنين بيحبوا النفع لنفسه، بس اللي راح بدري كده وخد كتبه وراح المدرسة اراد النفع الابقى وده خد النفع العاجل، بعد 5 سنين ولا 10 سنين يطلع ده صعلوك من صعاليك الحياة، وده انسان له جاه ومعتد به، تبقى اذا كلها نفعية ولا لا؟ ولذلك المتنبي لما جاء قال اياكم انكم تفهموا ان مفيش حد بيحب نفسه، كلنا بنحب نفسنا، بس واحد حب نفسه فحب يدي لها بقاء اطول من الحياة، فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياة تانية. وواحد بيحب نفسه ولا احافظ على الحياة دي اوعى تروح عشان يقتلوك. الله طب ما يكون لها حب نفس بس من غير مقارنة. ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى يتقي الحرب، ما بيحب نفسه، وحب الشجاع النفس اورده الحرب، برضو اللي بيحب نفسه بس اذا بيحب نفسه ايه حب، مش عايز الحياة المكسورة دي اللي تنتهي في اي لحظة، لا ده عايز حياة ايه، حياة اخلق. يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده احنا ان لم نؤمن يبقى فوتنا على نفسنا حاجة، فالعجيب ان لا نؤمن، ويبقى ايماننا هو ده مش اللي ايه مش العجيب، ده منطقي. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع الايه مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا. شوف عظمة كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم، مع أن الكلمة نفسها ما توديش الجنة، يعني الكلمة لازم لها عمل بقى، قال لك ده أصل الكلمة دي لها وزنها، فكل كلمة بمقامها. يكفي أنه مثلا النجاشي قال لا ده مش قاتل واحدة، الله، يبقى الكلمة لها إيه؟ لها وزنها كده. فأثابهم الله، وكلمة بما قالوا كأن القول ايه عملية كبيرة قوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. او ان هذا استمرار لأصل القصة في النجاشي، لان النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز ام حبيبه وميت على طول، يبقى ما لحقش يعمل بايه، لان احكام الاسلام لم تكن قد وصلت اليه. يبقى اللي عمله كله انه قبل ايه انه قال، بس ما تقولكش له مجال عشان يعمل هو قدر. طيب مخيريق اليهودي ما ظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اشرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي، جه اليهود قال كل مالي لمحمد وانا هطلع احارب وهي في الحرب ده ايه، فخرج ولم يصلي لله ركعه فقتل فمات شهيدا، انتهت المساله كلها. الله، يبقى اذا مجرد القول، لان ده هو المجال او الفرصه اللي يعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا. فاثابهم الله بما قالوا، كان ربنا ما يقولش حتة بما قالوا دي، فاثابهم الله ايه جنات تجري من تحتها الانهار، لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم ان كل حركة ايمانية انما تأخذ كما لها من عمرها، فان لم يكن الا القول اول ما جه الاسلام وبعد ذلك امن اناس، ولم تأتي احكام لسه في مكة ابدا، كل الاحكام غالبا جت في المدينة لسه ما عملوش حاجة، انما هو الايمان في الوقت ده كده. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، يبقى فيه ثواب. وسماهم ايه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لأن الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي ايه الى الإسلام، ده لسه النبي ربنا بيقول له أنزل عشيرتك الأقربين، يبقى هو كون راح للإيمان من غير أن يطلب منه ولا أن توجه دعوة، كان ذلك قبل الكتب إلى الملوك، ما تعدتش الدعوة الإيمانية إلا بعد الكتب للملوك، يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده أفادها أمسى كده قبل ما يطلب منه. ساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزلة من المنازل إيمانية يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى إيه؟ تبقى أنقع في العظة. لأن لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وأبوه جاب له بدلة وجاب له عجلة وخطط سحب في الحتة الفلانية وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، إن سكتنا بس لحد كده ما تنفعش. إنما نقول إنما اللي قصر وسقط مش عارف إيه، تبقى النفس مستعدة للشيء ولإيه؟ ولمقابله ولإيه؟ ولنقيض. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي أهل الجنة يجيب أهل النار، يجيب أهل النار يجيب أهل الإيه؟ عشان يدي مسألة الإيه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإحنا عارفين إن كلمة صاحب وصحبة وأصحاب تدل على الملازمة، والملازمة دي اختيارية ولا قهرية؟ أبدا اختيارية. أنا صاحب واحد بالقهر عني ولا هذا اختياري أنا؟ الله. طب وأصحاب الجحيم تبقى معناها إيه؟ ده عاشقين بعض، هو والنار عاشقين بعض، فسيتلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي باختياره. وإلى لقاء آخر.